انتهى رمضان وهكذا تنتهي الأعمار، فكل شيء خلق له بداية وله نهاية. انتهى رمضان فكان سوقا قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. واليوم في أول جمعة من شوال يتحصر الناس على فوات رمضان وعلى انقضاء رمضان، ولكن هكذا الحياة تبدأ لتنتهي وتنتهي لتبدأ. معاشر المسلمين الأكارم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو أو عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال صلى الله عليه وسلم:

ورأينا كثيرا من المسلمين قد استقام في رمضان، فماذا بعد رمضان؟ يا من آمنت بالله تبارك وتعالى ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فاستقمت في رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام النهر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بين وجهه والنار 70 خريفة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم تعلقت بالعظمة. استقم على الصدقات بعد رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. يا من استقمت على ذكر الله تبارك وتعالى في رمضان، وكان لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، استقم على ذكر الله تعالى بعد رمضان. لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. يا من استقمت في رمضان على قراءة القرآن وختمته مرة ومرتين وثلاث وأكثر، استقم كذلك بعد رمضان على قراءة القرآن وختم القرآن، واعلم أن لك بكل حرف حسنة. لا فحشمت النساء والبنات، عليك بذلك بعد رمضان. يا من كنت طالبا من اولادك ان يحافظوا على الصلوات في بيوت الله جل وعلا جماعه، مرهم كذلك بعد رمضان بهذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قل امنت بالله ثم استقم. الاستقامة أن تعمل بدين الله جل وعلا من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل، وإيانا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا بهما، حفاة أي بلا نعال، عراة بلا كساء، غرلا غير مخدومين، بهما لا مال لكم. عائشة رضي الله العفيفة المعففة الطاهرة المطهرة الكريمة المكرمة سمعت ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نحشر هكذا، ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، أشد من أن يهمهم ذلك. ألم يكن ربنا جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ إنكم محشور وإن أول الخلائق يُحصى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لا تدري ما حدث بعدك. إنك لا تدري ما حدث بعدك. السنة تحولت إلى بدعة، والبدعة صارت سنة. يا محمد إنك لا تدري ما حدث بعدك. الدين ضيعه الكثير منا، رجال في مناطقهم كثير، بيوتهم خاوية، نساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز من غفور رحيم. هذا جزاء المستقيمين عند الله جل وعلا، هم من أهل الجنة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. كل هذا ماذا؟ أين هذا؟ ومتى هذا؟ عند الموت، عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا دخل أهل الجنة المستقيمين الجنة، إذا دخل أهل الجنة المستقيمون الجنة، ينادي عليهم رب الأرض والسماوات، يقول يا أهل الجنة، يقولون لبيك وسعديك، والخير بيديك. يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل أزيدكم، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ تخيل معي يا عبد الله، الله ينادي عليك، الله ينادي عليك يا أهل الجنة، نعم يا ربنا هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ وهل بعد دخول الجنة رضا عباد الله؟ هل بعد يقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعيم الجنة اللهم اجعلنا من المستقيمين، اللهم اجعلنا الله أكبر الله.